محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد شرعنا بحمد الله تبارك وتعالى في شرح أول هذه الأبواب بعد المقدمة، وهو باب أبنية الفعل المجرد. شرحنا معنى البناء ومعنى الفعل ومعنى المجرد ومعنى التصريف. بناء حال الكلمة التي وضعتها عليها العرب. الفعل المراد بها هنا في الصلاح الاصطناعي أو الماضي. المجرد كنا الفعل ينقسم باعتبارات، منها باعتبار التجرد والزيادة، ينقسم إلى قسمين فقط: المجرد والمزيد. المزيد المجرد هذا اللفظ في الأصل يطلق على ما تلبس بشيء وجلد عنه، لكن المجرد ها هنا غير ذلك. رحمك الله. المجرد ها هنا ما أحرفه كلها أصول، هذا هو المجرد. والمزيد فيه ما في حرف زائد على أحرفه الأصول، ما في حرف زائد أو أكثر، كما سيأتي في ميزان، ما في زائد حرف زائد فأكثر على أحرفه الأصول. فمثلا كرم هذا مجرد، الكاف والراء والميم كلها أصول، وأكرم هذا في حرف زائد على أحرف الأصول وهو الهمزة، فهذا مزيد فيه وليس مجردا. وأشار بقوله كما ذكرنا الأبنية إلى قلة هذه الأبنية، لأن أبنية جمع قلة، والتصاريف هي جمع تصريف، فهو التغير هذا الماضي في المضارع، الأحوال التي تعرض للمضارعين، التغير الذي يحدث للمضارع. وجمع هذا الجمع إذانا بكثرة التصاريف. ذكرنا بعض المقدمات، منها أن الفعل ينقسم باعتبار المتعد إلى قسمين: لازم ومتعد. والفعل أيضا ينقسم باعتبار آخر، باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى صحيح ومعتل. والصحيح ما هو؟ ما ليس فيه حرف علة، والمعتل ما فيه حرف علة. والصحيح ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: سالم، مهموز، ومضاعف. سالم ما سلم من الهمز والتضعيف، والمهموز قلنا يستغنى عن حرف العلة بقول نص صحيح، لأن الصحيح لا يكون في حرف العلة، يستغنى عن التضعيف والهمز. والمهموز ما فيه همز سواء كان أو عين أو لام. والمضاعف ما ضعف فيه أصل، ما ضعف فيه أصل نوعا: مضاعف ثلاثي ومضاعف رباعي. مضاعف الثلاثي ماتت عين ولام، فكانت عين ولامه من جنس واحد. والمضاعف الرباعي ما هو؟ ماتت تاؤه ولام الأولى وعينه ولام الثانية. واضح؟ ما كانت تاؤه ولام الأولى من جنس واحد وعينه ولام الثانية من جنس واحد الآن. واضح؟ هذا هو المضاعف. المعتل ما في حرف علة، قلنا حرف العلة إذا سمي حرف علة لأنه إذا دخل على الكلمة غيرها، إذا دخل على الكلمة غيرها، كالعلة التي تدخل على الناس إذا دخلت عليهم غيرت حالهم. فالعلة في الأفعال في الكلمات مثلها، وحرف العلة هي واي، مجموعة في واي واو وألف وياء، مجموعة في قولهم واي. المعتل نوعان: ما في حرف علة وما فيه حرف علة. ما في حرف علة ثلاثة أنواع أيضا: المثال والأجوف والناقص. المثال ما شاء حلق علة، والأكثر تكون واوا، وقل بيا مثالا كما قال الرازي، وقل بيا مثالا أي قل أن يكون المثال بيا، أن يكون بيا، وقل بيا مثالا. الثاني الأجوف، الأجوف ما هو؟ ما عينه حرف علة فباع وقال. والثالث ناقص، ما كانت لامه حرف علة فغزا ورمى، غزا يغزو ورمى يرمي. الثاني القسم الثاني من المعتمة فيه حرف علة وهو اللفيف، وقلنا اللفيف مجتمع من قبائل ستة، هذا هو اللفيف لغة، مجتمع من قبائل ستة مختلفة، هذا هو اللفيف. ومنه هاونا لأنه اجتمع فيه ماذا؟ حرف علة مختلفين واو ويا، نعم واضح. الألف هي منقلبة عن منقلبة عن أصل واو وألف العادة، لكن هذه الألف منقلبة لأن وفاء أصل وفايا، واضح وقت هذا. وهو نوعان مفروق ومقرون. المفروق ما هو؟ ما افترق فيه حرف العلة، واضح، ما افترق فيه فوسطهما حرف فاعل. والمقرون ما اقترن فيه حرف العلة، واضح، أن يكون أوله صحيحا وعين ولامه حرف العلة، تكون فاء صحيحة وعين ولامه حرفي علة، كمثلا روى فاء صحيحة وعين ولامه حرف علة، الواو والألف هذا اقترنتا، هذا مقرون، وواع هذا مفروق. هذه أيضا مقدمة قدمنا بها حية، هذا أصله حية أصله حية، هذا لا اعتبار باعتبار اقتران حرفه إلا هو من اللفيف، من اللفيف لا باعتبار. نعم هذا وباعي مضاعف، والولا مضاعف، هذا من قبيل مضاعف، كمثلا عين ولام الأولى وفاء ولام الأولى وعين ولام الثانية. ماذا نقول هذه مسألة المعل والمعتل، ستأتي إن شاء الله مسألة الإعلال والاعتلاف، وقد أشرنا إليها ولا لا؟ الاعتلاف هو إقرار حرف العلة على وضعه على أصله، أنه قضى حرف العلة على أصله، هذا هو الاعتلاف. مثلا عوير وحويل وعير، هذا اعتلال، هذا معتل. وقال وباع هذا معل، معل قال أصله قاول، وباع أصله بايع، لم نقضى حرف العلة على أصله، إبدال حرف علة بآخر، هذا هو الإعلام. مثلا استقام هذا معل، واستحوذ هذا معتد، ما قالوا استحاذ قالوا استحوذ، وما قالوا استقوى ما قالوا استقام، فعلوا هذا وهذا لم يعلوه، هذا معتل فقط. الإعلال شئت، هذا الإعلال إبدال حرف علة بآخر، إبداله به، والآخر باعتلال إقرار حرف العلة على وضعه لا تغيره العرب. أيضا من المقدمات المهمة التي ذكرنا التمثيل، التمثيل الميزان، قلنا العرب أو الصرفية نكون وزنوا الكلمات، وضعوا لها ميزانا، واضح، وأحرف هذا الميزان هي الفاء والعين واللام، هذه أحرف الميزان وبها توزن كل الكلمات، التي تقبل الصفيه التي في الصلاه توزن بها. فيقابلون الاصول بالفاء كالعين فاللام، هذا هو الضابط، يقابلون الاصل الاول بالفاء والثانيه بالعين والثالثه باللام. اذا لا نحتاج الى الاصل الاول الثاني ثالث، يقابلون الاصول بالفاء كالعين فاللام، فان بقي اصل زادوا لاما. المهم هذا هو الضابط، فان بقي اصل زادوا لاما، كلما بقي اصل زادوا لاما الى ان ينتهي ماذا؟ الاسم او غايه ما ينتهي اليه المجرد، واضح؟ فان زادوا، فان بقي اصل زادوا لاما معطاة هذه الفاء والعين واللام معطاة مال موزون من حركات وسكن، هذا هو الضابط لها، معطاة مال موزون من حركات وسكن، هذا يتعلق بالمجرد. اما الزائد سياتي، واضح؟ الزائد سياتي كيف يزاد، هذا يتعلق بالمجرد، المجرد هو بالاصول، عفوا الاصل هو الذي يقابل بالفاء فالعين فاللام، اما الزائد فيبشر بلفظه الا ان كان تكرارا لاصله، فيبشر بلفظ الاصل، يبشر بلفظه الا ان كان تكرارا لاصل فيبشر بلفظ الاصل، لانهم يغايرون بين زائد ان كان زائدا لغير تكرار وان كان تكرارا لاصل. سياتي هذا في باب ان شاء الله، واضح لنا. مثلا عظم وعلم، هذا مزيد، هذا مزيد اصول العلم ولام واحده ونون، لانه من العلم، والعلم اصوله ثلاثه، عين ولام واحده و، اما علم هذا في لام، اذا هذا من المزيد وليس من المجرد. صح. في حرف هذا الزائد ما حاله؟ تكرار لأصل، واضح؟ لا هذا أصل كرروا به أصلا، فسينكر في الميزان بلفظ الأصل، ينكر بلفظ الأصل، فتقول علم فعل، رأيت؟ فعل إن كان تكرارا لأصل. مثلا اعتوشب المكان، أصوله ما هي؟ العشب، ولا لا؟ العين والشين والبنية العشب، اعتوشب، فهل هذا زائدة وليس تكرارا لأصل، إذا تذكر بلفظها، سيأتي هذا لفظه، إذا قلت إيه على لفظ الزائد، اعتوشب، العين هذا من العشب أصل يقابل بالفاء، عشب ليس في واو، والواو هذا ليس تكرارا للعين ولا للسين ولا للباء، اذا هي زائدة لغير تكرار فتنشر بنفرها. اف السين قبلها، شو السين هي عينها، فتنشر بنفر العين، اعشاء ثم الواو قلنا زائدة لغير تكرار، لغير تكرار، لغير تكرار اصلا، هذا هو المقصود، ليس تكرارا لاصل مذكور. اذا اعشوا على وزن افعوا، افعوا انتبه، اعتوا شابا. السين الثانية هذه ذكرت العشب ولا لا؟ سبقت العين الأولى التي هي السين، إذن هذه تكرار لأصل ذكر، واضح؟ إذن بما تذكر؟ بما تزال؟ بلفظ الأصل بالعين ولا تزال بالسين، إذن افعوا شابا، ما تقول افعوا شابا، افعوا عا، لأن هذه العين أو السين تكرار لأصل من أصول الكلمة وهي عينها، فتنشر بلفظ الأصل، اعتوا شابا، اسعوا والباء هذه لامها عشب فعل، لامها اعتوا شابا اسعوا على. إذا كان الزائد لغير تكرار أصل ذكر بلفظ، وإن كان ولا يزاد إلا حرف من عشرة أحرف. سألت في مشورة في قول سألتموني، لا تجدوا غير هذه واحدا وغير هذه، لا يكون مثلا غينا، لا نجد ماذا زائدا لغير تكرار، ماذا غير محال هذا السين مثلا، واضح؟ المهم هذا سيأتي تصفه أمثلته إن شاء الله. الذي يهمنا منه وزن الأصول. الأصول توزن بالفاء فالعين سلام فالسلام عداوة إنسان أصل آخر معطاة المال الموزون من حركات وسكنات. وقلت هذا مهم جدا مراعاة الحركات لئلا يختلف الميزان مع الموزون. لابد أن يتطابق مثلا فاعل أو صرف لا تقل فاعل أو لا تقل فعل لابد من المطابقة في الحركات والسكنات. فرح لا تقل فاعل هذا ومثلا خرج لا تقل فاعل لابد من المطابقة بين الموزون والميزان في الحركات والسكنات. هذا مهم جدا. إذا لابد من الأحرف والحركات دون ما يتم الوزن. واضح هذا؟ صح. هذا بشر. هذا بشر أيضا. بدأنا بأبنية المجرد. المجرد من الأفعال العربية لا يزيد على أربعة أحرف ولا ينقص عن على ثلاثة أي عن ثلاثة أحرف. لا يزيد على أربعة ولا يقل عن ثلاث أبدا. وهذا بالاستقراء. هذا ماذا؟ بالاستقراء. ثم خرجوه بمناسبات يذكرون ماذا؟ مناسبات وتوجيهات كما أشرنا إلى ذلك في بعض مواضع. إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. هذه تسمى ماذا؟ هذا الحكم ثابت. لماذا كان على هذا الوجه؟ لماذا كان على هذه الصورة؟ مع أنه هذا لا يؤثر في وجود الحكم. هذا ثابت ولا يتخلف. لكن ما المناسبة في وضعه على هذه الصورة مثلا؟ ومثل لذلك هذه مثلا بيت يأتي المهندس يقول وضعت هذه الباب مثلا لتقابل مثلا لألا يقابل الناس من يدخل وضعت النوافذ من هنا لتستقبل الشمس وغيره. ممكن أنه يصيب وممكن أنه يبدي مناسبة وقل له بارك الله فيك. هذا إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته. أن تبدي ماذا؟ مناسبة لا أن تثبتها. لما؟ لثابت الأحكام أي الأحكام الثابتة المستقرة. الأحكام الثابتة المستقرة تبدي لها ماذا؟ مناسبات. لا لا إثبات لأنها ثابتة المستقرة. هذا ماذا يسمى؟ توجيهات. يبدأ ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. ثم قد أبدوا مناسبات في عدم زيادته على أربعة أحرف ونقصانه عن الثلاث. واضح ولا لا؟ أبدوا مناسبات. لا أرى فائدة الآن من ذكرها ولا لا؟ لماذا وضعوا العرب الفعل على ثلاث أحرف؟ لماذا لم يضعوا على حرف أو حرفين؟ ومثل الأسماء. واضح هكذا يحكم المناسبات. يزعمون مثلا الفعل يحتاج إلى حرف ليبتدأ به وحرف آخر ليوقف عليه ولابد من حرف واسطة بينهما لئلا تتصل البداية بالنهاية. هذه مناسبة ولا لا؟ لماذا مثلا كان على فاعل وفاعل وفاعل؟ واضح. لما قالوا على فاعل لماذا تركوا سكون العين؟ قالوا مثلا لأنه قد يتصل به ماذا؟ ضمير وراث متحرك فيسكن آخره فيتقي ساكنا. إذا لابد أن نترك ماذا؟ سكون العين. لابد أن نحرك العين. لماذا كان أوله مفتوحا؟ لماذا لم يكن ساكنا؟ لأن العرب لا تبدأ فنحتاج إلى جلب حرف فتدخل بذلك الكلمة. لماذا كانت فتحة؟ أن الفتحة أخف من الضمة والكسرة. لماذا فتح آخره؟ لأنه أيضا لأن البداية إذا كانت قوية تحتاج إلى نهاية خفيفة. المهم يبدون مناسبات. واضح. ومثله رباعي قال لما ثقل بزيادة الأحرف احتاج إلى خفة فحركت كل أحرفه. واضح. ثم معنى وحدة ولا الحركات لئلا يشبه الأسماء، تحتاج إلى ماذا؟ إلى ساكن، قال المسكن الأول وآخر للمناسبة الأولى، ثم بقي ماذا؟ الثاني والثالث، لم يسكن الثالث لأن بعضها عرضة ليتصل بما يوجب سكونه، فبقي ماذا؟ الثاني فالسكن. هذه مناسبات تذكر في المطولات. المهم لا تهمنا، لا تزيد ماذا؟ عملا، لا تزيد، لا يترتب عليها كبير عمل، هذه أمور علمية فيها ماذا؟ سحر للذهن وإعمال للفكر فقط، لكن لا يترتب عليها عمل. إذن لا يزيد على أربعة أحرف. ولماذا لم يكن خماسيا أو ثلاثيا؟ قال لأنه لو كان ثلاثيا ظن أنه كلمتان، ظن أنه كلمتان وهو كلمة، ولم يكن خماسيا لأنه قد يتصل به ما يجعله ثلاثيا فيظن أيضا أنه كلمتان، فبقي ماذا؟ رباعيا. ولم يكن ثنائيا أو على حرف لأنه لا يقبل التغيير هنا، والتصريف لا بد، التصريف يحتاج إلى التغيير. واضح. المهم هذه المناسبات في جملة أو ما يتعلق بحروفه وحركاته. المجرد نوعان، رباعي وثلاثي. رباعي له وزن واحد لا ثاني له في الصحيح، يعني بعضهم يجعل المبني لغير فاعل أصلا. واضح. هذه المسألة أخرى، لكن صحيح أن رباعي له وزن واحد والثلاثي له ثلاثة أوزان، فاعل رباعي وفاعل وفاعل وفاعل، وذكرنا وجه تقديمه فاعل فاعل فاعل، ثم ختم بفعل راعى الثقل والخفة لأن عليهما مدار الكلمات، مدار الألفاظ، مدار الأفعال على الخفة والثقل، فكلما ثقل الفعل أو الوزن ماذا؟ قلت مواده، وكلما كثر وخف كثر، كان يرى هنا الثقل والخفة، وإثقال هذه الأوزان هو بدليل بما تقول بزيادة أصل، ثقل وزنه بزيادة أصل فيه، لأن الثلاثة أخف منها الأربعة، واضح هذا، ما الثلاثة، فكان أثقالها بسبب زيادة أصل فيه، فكانت مواده أقل المواد وأكثر مواده غالبة، أكثر مواده غالبة لنا، غالبة لنا، ولم يرد في القرآن إلا فعل واحد منه وأصلان منه. لا بعد التقسيم إلى مضاعف غير المضاعف، لم يضاعف غير المضاعف، لم يرد إلا بعثرة، وورد مزيده، ورد مزيده واختار واطمأن، هذا ورد في القرآن، لأن هذا تعلل هذا من مزيد الرباعي المجرد، تعلل يقال شعر تقتعر منه وتطمئن، هذا أيضا تعلل من مزيد الرباعي المجرد، ورد مزيده وورد مجرده في موضع واحد بوعشرة. واضح. وقلت منه هذا من خصائص هذا المجرد، من خصائصه أن منه اللازم والمتعد، منه اللازم والمتعد، كما رأينا في قلت تقسيم هذا الأمر مهم يهمنا في بيان الأحكام والخصائص، منه اللازم والمتعد، ذكرنا ألفاظا من لازمه، حتى رجع مثلا لا أحكام رجل وحتى رجع الصدر قرقاصة، قرقصة ركعت. واضح. وذكرنا أفعال من المتعدي من المشهور، وأثارها ماذا؟ بحرجه إذا ذكر المتعدي يذكر مع الهاء دائما، يقال بحرجه وحرجمه، بحرجه وحرجمه، واضح تفريقا بينه وبين هذا يذكر، ذكرنا بحرجه وغربله و صرفت الدابة إلى قيدها فضيق عليها بعثرة وما شابه ذلك، مما هو مشهور قلت منه من هذا النوع المضاعف من المجرب الرباعي ماذا اسم يسمى المضاعف وشرحنا ذكرنا ضابطه وهذا ورد في القرآن في مواضع ولا لا منه هذا حصحص الآن حصحص الحق وسوس وسوس لهما عسعس ودمدم وكبكب هذه كلها في القرآن وحلق على هنا هذا سبق أيضا القسم الثاني فاولا القسم الثاني أو الثلاثي عفوا القسم الثاني والثلاثي له ثلاثة أبنية فاعل فاعل وفاعل بدأ بفاعل لإشتقاله وهو أقل مواد من فاعل وفاعل وأكثر مواد من فعل له وهو مشهور شائع من عند العرب لأنه خفيف ثلاثي لكن مقارنة بفاعل وفاعل ثقيل واضح فاعل هذا ذكرنا أمثلة له جابونا وكرونا وحسونا وسخف الثوب ما معنى سخف الثوب سخف الثوب كلمة مشهورة عندنا لا رجل سخيف لا من أين جاء سخف الثوب إذا رق الثوب والسخيف هو راقد ماذا راقد البدن رقيق العقل وأكثر طفق الثوب طفق الثوب إذا غالوضا ومنه وجهه صفيق الذي ذهب منه الحياة صفيق الوجه إذا غالوض هذا وجهه الحياة غالية إذا أفعاله مشهورة كثيرة صغر كبر عظم كرم أفعاله كثيرة مشهورة وبعضها في القرآن هذا الفعل له خصائص هذا الفعل أو هذا الوزن عفوا هذا الوزن له خصائص كما أن لفعل له خصائص أيضا له خصائص لم يتعرض لها أو قبل ذلك قبل ذلك تصريفه لم نرى تصريفه لا فاعل هذا قال خلق اعطونا البيت والضم من فاعل يلزم في المضارع والضم التي في عين فاعل يلزم الضمة التي في عين فاعل يلزم ضمة العين التي في او فاعل يلزم في المضارع المبني منه اذا بنينا مضارعا من فاعل ماذا نصنع نلزم ضمة عينيه نبقي ضمة عينيه واضح ننقل ضمة عين ماضي الى عين مضارعين ففاعل تقول يفعل بضم عينه وهذا يسمى عندهم ماذا القياس هذا هو القياس يقول ما قياسه فاعل المضموم ما قياس فاعل الجواب قياسه ضم عين مضارعه هذا هو القياس ثم يختصرون ذلك قياسه الضم من تفهم ان المقصود بالضم ان تضم عين مضارعه اذا بنيت منه مضارعة واضح هذا ولا لا اذا لنا نطيب ضم عين مضارعه نختصر نقول قياس فاعل الضم قياس فاعل المضموم الضم واضح هذا فتقول في كرم يكرم وجبنا وحسن وصغر وكبر يكبر وظرف ووفر يوفر وكسالب واضح هذا لا تقل في صرف يشرف صرف زيت يشرف ويشرف هذا خطأ لحن صرف تقول يشرف يشرف هذا وقياس هذا يدل على انك ماذا عرفت طريقة العرب في خطابها في كلامها الإنسان الذي لا يقول يسرط ويسرط هذا لا يعرف كيف نطق بالعرب. الآن عندك القاعدة، ماذا ينقصك؟ المواد، ينقصك المواد. المواد هذه بما تحصل؟ تحصل بالنقل عن العرب، تدرك بالنقل عن العرب. واضح؟ هذا سبيلها، لها أمارات، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالنقل. مثلا تجد في القواميس مثلا يضعون فعلا هذا به تقاس كل أفعال. مثلا فاروما في فاولة هو به هو المقياس، يقول مثلا فاروطا كفاروما، السين وراء الفاء كفاروما، معنى كيف تنطق السين وراء الفاء هذه؟ كفاروطا بالمصر. واضح؟ جابونا الجيم والباء والنون كفاروما، معناه جابونا. واضح؟ حتى لو تجدون جيم باء نون كفاروما، معناه تقرأها جابونا وتحفظها جابونا، وبها تتكلم، لا تقول جابنا وجابنا فلان، جابونا فلان. الآن إذا عرفت الآن ماضيه يسهل عليك معرفة مضارع، لأنه ماذا؟ لأن لك القاعدة، قاعدة تطبقها، والضمة من فاعل الزمن في المضارع تحفظها. ليس من له من يحفظك أدرك ماذا؟ كيف يصرف فاعل إلى المضارع. واضح ولا لا؟ هذا قياس ماذا؟ فاعل المضمون، قياس فاعل، فاعل يفعل، فاعل يفعل، كل فاعل يكون على مضارع على يفعل، هذا قياس. له خصائص، له خصائص لم يتعرض لها ماذا؟ ابن مالك رحمه الله. ما ندريش ان نذكر بعض الخصائص هنا لا ما نحتاج الى ذكر كل خيارات. خصائص كبيرة نقول، مسائل واضح. مثلا من خصائصه أنه لا يكون إلا لازما، لا يكون فاعل المضموم إلا لازما، هذه من خصائص كبيرة ولا لا؟ لا يكون معنى ذلك ما عندنا فاعل متعديا، مثلا ضربه ويمكن أن يكون ضربه، ممكن هذا غير ممكن. واضح لنا لأن هذا متعد وفاعل لا يكون إلا لازم. رأيت هذه أشياء تنفعنا، تنفعنا كثيرا. مثلا تجد فعلا متعدا، محال أن يكون ماذا؟ على مضيع على فعل، محال. هذه من الأمور التي تسهل لنا العلم. إذا من خصائص فاعل أنه لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما، هو لا يكون متعديا. أشياء تذكر هكذا، اعترابات وأمور هذه لا نحتاج إلى الإشارة إليها الآن. مثلا من خصائصه أنه لا يكون أجود، لا يكون أجود. أعطونا أمثلة للأجود. أنا شوف الشعران شهيرا، قال وباع، واضح؟ قال وباع هما الشعران شهيرا في الأجود، إليهما يرد كل أجود. قال مثال للواوي، وباع مثال للياء، وعندنا خاف في فاعل. واضح؟ هذه أصول كلمة، إليها بها غيرها يعرف بها يرد إليها. فاعل يائي كاد كاد كاد عندنا كان ستأتي هذا. المهم ليس عندنا فاعل أجوف، واضح؟ إلا فعل واحد، إلا أجوف، أجوف خلينا أجوف معناه خاون، خاون هذا هيو هذا معتل. واضح أن الأجوف التي تبدأ لعينه المعتلة تبدأ ألفا، هذا هو الأجوف ثالث الواقع. بهذا عرفنا الأجوف لا خاون بالخوان، وسطه خاون. واضح؟ فلا يعترض علينا بنحو مثلا عويرة وغيدة وحية وعي، لا يعترض علينا. واضح هذا ولا لا؟ الأجوف هو خاوي الوسط، ما تبدل عينه المعتلة آلفا، كقال الذي أصله قاول، وباع الذي أصله بايع، وخاف الذي أصله خالصة مثلا، واضح؟ هذا هو الأجل. ليس عندنا فعل أجر إلا فعل واحد وهو طال. احفظوا طال، هذا طال تدعو طال، لا يظهر أنه من باب فعل أو فاعل أو فعل. لنا مثلا كتب يظهر أنه من باب فعل، لا لا صريح يظهر أنه من باب، وصرف يظهر أنه من باب. لكن مثلا طال طال يزعم زاعم أنه من باب فاعل، وآخر يزعم أنه من باب فاعل، وآخر يزعم أنه من باب فعل، وكلنا يدعي والدعوة تعتذر سيئنا. واضح لنا؟ فهذا قال هذا قال ليس من باب فاعل قطعا. ما الدليل؟ لأنك تقول انت له، لا تقول في مضارعين، لا تقول يا قالوا. واضح؟ مثلا خاف، كيف نقول في خاف؟ خاف نقول فيه يا خاف، يا خاف يا خاف مش خاف، نقول من الخوف. لا لا خاف ووقف، هذا أصوله خاف، أصله خاف، هنا واو، ثم على أصوله. هذه الواو أبدو يقال هذه فلسة حروفها وانتهاء نقطة، عنده قاعدة في التصريف، إذا تحركت الواو والياء، إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما أبدلتا هذه فالقاعدة تحفظ. إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما أبدلتا هذه الواو متحركة قطعا. ما الدليل؟ أبدلت، والدليل أنها متحركة هذا أبدلت، واضح هذا ولا لا؟ فالآن ما حركتها؟ لو كانت واو، لو كانت واو أو عفوا لو كان ضمد ماذا نقول؟ نقول في المضارعية خوخو. ولو كانت فتحة لقلنا يخوخو. واضح؟ ولو كانت كسرة لقلنا فاعلة، قياسه سياتي فاعلة. ماذا قال؟ وافتح موضع الكسر في المبني من فاعلة، وافتح موضع، ما هو موضع الكسر؟ عين. وافتح موضع الكسر من الماضي، في الماضي ماذا؟ في المضارع المبني منه، معناه عينه في الماضي مكسورة وفي المضارع. إذا خاوف كيف نقول؟ يخوف، صح ولا لا؟ خاوف يخوف، دليل أن يخوف يخوف. صح. العرب أيضا تستثقل الحركات على الواو والياء، يستثقلون الحركات على الواو والياء. صح. ماذا صنعوا؟ قبل الواو ساكن صحيح وهو الخاء صح، وهم يستثقلون الحركة على إذا فاعل يسعى يخوف. واضح ولا لا؟ خاوف يخوف، هكذا من المفروض أن تتكلم العرب. قل خاوف زيد فلان يخوف، لكن ما قالوا ذلك. لماذا؟ عندهم علة هنا، عندما حركة الواو عندما قبلها لا مطوية أبدالوها حريفة. أيضا ها هنا يستثقلون الحركة على الواو والياء. ماذا صنع؟ نقل الحركة من الواو التي يستثقلون الحركة عليها في نفس صحيح قبلها، فصار يا يا خا يا خا. ماذا بقيت؟ واو ساكنة قبلها فتحة، صح ولا لا؟ لا تناسب بينهما. الواو كتب تنزم الفتحة، ليس ماذا الفتحة ماذا يناسبها؟ الألف والضمنت هي التي يناسبها. لو ماذا صنعوا؟ قال أبو الواو فصار يخاف، إذن يخاف له وزنه يفعل يفعل. هاي تأتي نزيد الأجل. إذن انتبهوا، لو كان طال من باب فاعل لكان طاولة. هذه الألف أصلها واو، أنه من الطول ولا لا؟ هذه الألف أصلها واو، أبدلت قلبت ألف أصلها. لو كان طاولة كيف نقول في المضارع؟ يا طوال يا طوال، ثم يا طال. ما قال يا طال؟ قالوا قال زيد يا طويل، وليس من باب ماذا؟ فعل قطعا. واضح ولا لا؟ ماذا باقي؟ إما أنه من باب فاعل المكسور وإما أنه إما أنه من باب فاعل المضمون وإما أنه من باب الآن هذا يزعم أنه من باب فاعل وهذا يزعم أنه من باب فاعل ما صحيح الآن هذا كل يكبر في الجدول فالآن الذي يزعم أنه من باب فاعل أنه هو أول الأوزار قال دليلنا على أنه من باب فاعل لا يعني أنه قال أنه من باب فعل لا من باب فعل بأدلة منها الوصف منه وصفه ما وصفه فعل فإن هذا قياسه فعل قياسه ليس من فعل مثلا فرض وكرم قال ولو كان من باب فعل لقال فاعل مثلا قام كيف تقول في قام وطاء و وقال مثلا قاد قائد جه عاد الماني ذا يعود عائد هاي فاعل فاعل فاعل لماذا قالوا فاعل حلم وحلم فهو حليم حلم رجل فهو حليم وحلم في منامه فهو حالم هاي اذا فاعل لفعل وفاعل لفعل اذا هذا دليل ماذا يقوي انه من باب ماذا فاعل لا فاعل فاعل امر اخر مصدره ما هو مصدر قال الطول الفعل ايضا قياسه مصدر ماذا فاعل فعل العظم والكبر هو ايضا فاعل المبدا عليه واضح الفعل ايضا كثيرا حتى قيل انه ما فيه صدق فهو المضمون واضح وليس ناقصا في فعل واضح ليس ناقصا لان فعل ان كان لازما فقياسه الفعول وان كان متعديا فقياسه الفعل وهذا مصدره الفعل والفعل مضطرب او كثيرا في فعل المضمون لما هذا دليل واضح الامر الثالث ما هو قالوا ننظر الى ضده ما هو ضد قاره قصر وقصر فعلا قطعا اذا هذا ايضا يقوي انه وهو امر يتعلق بالجدله وما يتعلق بالجدله ماذا وضعت له العرب ماذا فاعل لا فاعل هذه اربعه ادله على انه من باب فاعل لا من باب فاعل قلت هذا تمرير للذهن فقط واضح ماذا من مما يمرره يعود على هذا يبقى يبدي ما في جعبته واضح هذا اذا ليس في ماذا اجود فاعل المضمون ليس في اجود الا هذا فيحفظ اذا لا يكون متعديا ولا يكون اجود هذا شيء ما ماذا امر ثالث يا همنا لانه كثير في كلام عرب ولا يكون مضاعفا ولا يكون مضاعفا ما هو المضاعف؟ الان انا في الثلاثي لا نحتاج الرباعي مات ما فلت عينه ولا هذا هو المضاعف واضح فاعل المضمون لا يكون مضاعفا هذا يشتغل علينا امر ولا اذا وجدنا كان مضاعفا حكمنا عليه لانه اما من فاعل واما ولا يكون من فاعل وردت افعال قليله واضح من المضاعف صنع فيها الضم لكن يشارك الضم غيره اذا لم تكن فرقا فيها ضم جاءت على فاعل لكن مع هذا الضم هذا غيره اذا جاءت ايضا لان بعض الافعال صنعت عن العرب بوجهين وبعضها صنع بثلاثه اوجه وهذا كان ننبه على هذا وردت بعض الافعال المضاعفه ماذا على فاعل لكن شارته شارة الضمة غيره من كسر او فتح واضح وسمع ذلك في خمسة افعال لبت وفكت ودمت ثم زد عز وزد ضبت شاء انكروا كان كافر ضعيف من كافر لبت وفكت ودمت ثم زد عاجزت لبت وفكت ودمت ثم زد عاجزت ضبت شرورك انتهت تضعيف من فاولا. هذه خمسة افعال من المضاعف جاءت على فاولا المضمون انتهت تضعيف من فاولا اي هذا هو المضاعف منها. اولها ما هو لبى لبى الرجل لبى ما معنى لبى الرجل لا لبى ثالث لا تخلف لبى ثلاث ثلاثة أحرف لبى أي صار لبيبا صار لبيبا قل لبى الرجل لبى انتبهوا لا يظهر ما نوعه لا لا عندنا لبى هذا مثل هذا ولا لا مثل أجوكا يظهر لبى لبى ماذا؟ أدغمت عينه في لامه ولا لا؟ الآن كيف يظهر وزنه بإسناده إلى ضمير ضمير المتكلم والمخاطب ضمير رفع إذا أفيد إلى ضمير رفع ماذا؟ ماذا يقع له؟ فك إدغامه فك إدغامه واضح ولا لا؟ لابد من فك إدغامه لأن ضمير رفع ماذا يسمع؟ يسكن الآخر له رايح ولا لا؟ إذا سكن زال الإدغام. الآن إذا أثبتوا إلى نفسي كيف تقول؟ خلاص أنا نحفظه لب هذا من فعل المضمون نحفظه إذا أثبتوا تقول لابود لابود فعل رأيت لابود شو لابود شو لابود شو واضح ولا لا؟ وفي اللغة لابود لابود لابود رأيت يشاركه غيره لبدت لبت وفكت وفك رجل لا فك العقدة فك رجل لا فك العقدة عندنا فك وفك. الآن الصوت مهم جدا في هذه الأمور يميز بين الكلمات واضح يميز بين الكلمات عندنا فك وفك عندنا فك رجل هكذا لازم قلنا فعل المضمون لا يكون الا وفك العقدة هذا من المتعدي هذا لا يمكن ان يكون من باب فعل رايت لنا فك الرجل هذا اللازم الذي من فعل فك الرجل بمعنى حمق حمق فكة الحمق اذا خاطبت تقول فككت رايت فككت واضح لنا ففكت واضح هذا ولا لا؟ واما فك العقدة هذا هذا على وجه فعل فعل المفتوح قل فككت فككت العقدة حللتها هذا من باب فعل المفتوح من باب فعل من باب فعل هذه الاشياء تحفظ ما نفس بعضها الحفظ فقط تحفظ تقول خاشع والايمان الان يتباين الناس في الحفظ الآن فكان أعلامنا أحفظنا كما قال الصحابي واضح الآن الأحفظ والأعلام نعم فيها لغة لا أحفظها هذه كلها فيها لغات مشاركة واضح فماذا عندنا دم دمت المرأة دمت هند كبرائل الحسنين قلنا لوجهها حسب ما فيها منه لدمين لدمين بعضهم يقرأ بالذات لدمين هذا خطأ في لدمين حسب الفتاة لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كبرائل حسنا قلنا لوجهها حسب ما فيها إنه لدمين لدمين بالذات المهملة لدمين ما لدمين مثل مضمون كمثل زمين دميم قبيح دم دمت فلانة أي قبحت واضح منه الدميم أي القبيح رجل دميم أي قبيح عند الناس أما هو حسن عند الله عز وجل فكل خلق الله حسن دمت كيف نقول دمومت دمومت وضع او مش دمومت دمت لا يقول دمومت من باب الإظهار مثلا دمومتي دمومتي اما مع تأثير كيف يقول الإظهار وضع زيد ماذا عندنا ثم زيد ثم زيد عزوزت قل عزوزت الناقة عزت الناقة لكن هذا يفك لي هكذا جاء عزوزت عزوزت الناقة إذا باق إسرلها لا هذا سهل لا عزه بمعنى غلبه ولا عز غدل يعز واضح هذا خط بالناقة عزوزت الناقة إذا باق إسرلها إذا عثر على لبني الخروج عزوزت الناقة لا عز غدل ولا عزه عز يعز عز علي فراقك يعز وعزني في الخطاب يعزني هذا حول أما عزوزت الناقة لي من باب فاعل المضمون فيحفظ فيحفظ زين ضبت الأرض ضبت الأرض معناه كثرت ضبابها ضباب كثرت ضبابها ضبت الأرض قل ضابوبت وورد فيه ضبت أو ضبيبت فعلا لا فعل فيه فعلا ضبيبت شرورت ما معنى شرور كنت شريرا وشريرا أعرف الكلمات أرادوا من شريهم وشرير من الشر نعم فعيل نعم فعيل شر رجل فهو شرير وهو شرير مبالغة كثير الشر وفيه الكفر والفتح هذا شرير فهو شر هذا مسلح هذا انتهى صبعيه من تاولة تحفظ هذا ما بقي من المضاعف ثلاثي إما من فاعل وإما من فاعل سهل هذا ولا لا إذا وجدت مضاعفا خارجا عن هذه وقلت هذه لا يضرك الجهل بها لأن فيها لغات أخرى واضح تحفظها لبت وفكت ودمت ثم زد عزوزت ضبت فرور تنكاه ضعيف من فاعل إذن هذه خصائص مهمة تنفعنا لا يكون إلا لازما ولا يكون أجوف ولا يكون مضاعف هذه الأصول العامة واضح لنا وما استجزى عن ذلك يحفظ لم يستجزى إلا القليل لم يستجزى إلا القليل في اللازم لم يستجزى شيء لم يستجزى شيء إلا على سبيل التضمين وفي الأجوف ليس لنا إلا طالع فيحفظ سهلا وفي المضاعف لم يستجزى إلا خمسة شاركها غير واحد قلت هذا لا يبغ الجهل بهذا قلت هذه لا يبغ الجهل بها حتى قال لا يبغ الجهل به لأن مضارعه يوافق فاعل فاعل فيه ما كان مضارع فاعل فيه وفاعل واحد كلاهما يفعل فلا يبغ الجهل به لكن ما بالعلم من باب العلم نحن نقرأ قرآن مض طرحنا وسطا لا هو بطويل ولا هو بمختصر الذي يقتصر فيه على أصول مسائل وبس أنا نذكر بعض الأشياء التي نحل بها مجلسنا إذن هذه خصائص ماذا؟ فأولا تحفظها لا يكون إلا لازما لا يكون أجوف ولا يكون مضاعفا وما شابه من ذلك فتحفظها وبهذا نكون قد أكملنا فعل بناء وتصريفا وخطا بعده هذا شرحناه فيما مضى قلنا فعل لا اهم لا تصريفه وذكرناه لا قلنا بضم حرف المضارعه منه وكسر ما قبل اخره دحرج يو دحرج حجرج يو حش غربل يو غربل وقف لا صرحنا في المجلس الآن نكمل ما بقي من النص الذي وقفنا عنده وهذا غالبا تلخيص وبعض الزيادة يا لا تكون مجالسنا ما فأحلف على إعادة القديم يجدده حتى يرفع الأنفس لها ويحفظ ماذا إذا تكرر شيء تكرر لأن أحلف أن كل أول حلقة أن يعيد ما سبق في المجلس الذي قبله مراجع لنبني عليه لأن العادة الآن الناس لا يراجعون إلا ما رحمه الله يقتصرون على ماذا؟ على المجلس على ما يدار في المجلس إذا خرج أهمل كتابه ودرسه وحفظه وهذا لا يوصلك إلى العلم العلم لابد أن يكون كل يوم كل يوم بل لابد أن تتنفس تعيش مع ليبقى لك العلم حياة العلم مذاكرته إذا تركنا المذاكرة ضاع من العلم ولو كان كثير ولو كنت حاذقا حياة العلم هذه مذاكرته وهذا باب مهم جدا جدا للعلم مذاكرة التحدث بالعلم مع الإخوان مع الأصحاب مع الناس بعضهم كان يجمع خدمه عبيده وإماءه ويحدثهم حدثنا فلان عن فلان فإذا قال استبشر بعلم لا يضرني الا يفهم ان فهموا فالحمد لله وان لم يفهموا فانا استبشر علمي لهذا الانسان يتحدث بالعلم بمحفوظ بهذه المسائل هذا الباب شبشر كذا هذا لم ياتي الا لازما كذا يبني حتى يبقى له علم فماذا قال ربما من فعل الهم في المضارع وافتح موضع الكسر في المدنين دين الفعل وافتح موضع الكسر الآن ذكر لما أنهى الكلام على فعل المضمون ذكر تصريفه سن بتصريف ماذا فعل المقصود ذكر الأبنية مرتبة ثم ذكر التصريف مرتبة ما يرى ذكر تصريف فعل وسن بتصريف فاعل فعل المقصود عرفنا بناءه وهو الثاني من أبنيته الثلاثيه ما تصريفه من البيت من البيت قال وافتح موضع الكسره وافتح موضع صح الكسر رحمك الله العين هذه كيف كانت في الماضي مكسوره لا فاعله قال وافتح موضع الكسره المبني من فاعله رايت من فاعله فاعله هذا اذا بنينا منه المضارع نفتح عينه التي هي موضع الكسر منه عايز النصر البيت وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل اذا بنينا مضارعا للفاعل المقطوع فتحنا عينه التي هي موضع الكسر منه واضح المعنى البيت وافتح موضع الكسر التي هي العين في المضارع المبني اي في المضارع المبني من فاعل وضح البيت لا تلخيصه فاعل المقطوع قياس مضارعه فتح عينه فاعل المقطوع قياسه فتح عين مضارعه اختصارا فاعل المقطوع قياسه الفتح قياسه الفتح رايت قياسه الفتح فاعل المقطوع قياسه الفتح مثل سالحة يسرح سمع يسمع لا تقول يسمع ولا تقول يسمع لا تقول يفعل أو يفعل تقول يفعل فاعل يفعل وفاعل يفعل يفعل وهذا حال أو لا يفعل بفتح عين مضارع تفتح العين هذا هو القياس اذا عندنا فاعل يفعل وفاعل يفعل قياس فاعل الضم وقياس فاعل الفتح قياسه الفتح هكذا تحفظ الان خصائصه واضح لنا خصائص فاعل المكسور اول احكامه ماذا لا قياسه هذا هو اهم الاحكام التي تهمنا الان اول احكام فاعله ماذا فتح عين مضارع، هذا أهم الأحكام، واضح لنا الآن. خصائص بعد هذا الحكم خصائص، منها ماذا؟ يكون لازما ومتعديا، رأيت؟ ليس كفاول، فاول لا يكون إلا لازم، وهذا منه اللازم ومنه المتعدي، ولازمه أكثر من المتعدي، ولازمه أكثر من المتعدي، يكون لازما ومتعديا، لكن اللازم أكثر من المتعدي، هذا بالاستقراء بالتتبع، واضح لنا. أكثر أمثلة للازمه المشهور منه صالحة، ولا لا؟ هذا هو المشهور صالحة، أفرحنا الله في الدنيا والآخرة. صحيح لنا جاهلة، لا جاهلة، أخو صالحة جاهلة بالذال المعجمة، جاهلة سائمة، سائمة سيئة، فراضية، راضية وأيضا متعدل، وهو لازم باعتبار يرتضي عنه ورضيه، ورضي لكم الإسلام، رضي لكم الإسلام دينا، أعطينا أعطونا اللازم داخلة، هذا في اللغة داخلة، واضح؟ داخلة دخلا، هذا في داخلة، وبخلا في دخلا، صح؟ أعطونا فاعلة يا سيدي، خلاص. الألوان، الألوان وضعتها العرب فاعلة، حامر وخضر وصفر وشاهد، واضح؟ وسويدة، الألوان خصصها العرب بهذا. العيوب، العيوب عالجة رجل وعاورة وحاولة وعامية، واضح؟ خصصها العرب، وقارعة وطالعة، هذه كلها من العيوب وضعتها العرب ماذا؟ فاعلة. أيضا من الأخذ دعونا من العيوب الألوان أفعال في غير هذا يتحدث بها الناس. أعطونا صح، كان سأل كاسلة، كاسلة كاسلة كاسلة كاسلة من باب فاعل، كاسلة غضب، واضح لنا كسل، هذا احفظه لأن الناس يقولون كسل. وأخوه ناشطة أو ضده ناشطة، ناشطة ناشطة غدو، وحازنة، واضح؟ لا لا علينا متعدم نريد اللازم، أسيرة وباطرة وكابرة في السن، انتبهوا كابرة يكبر، حازنة يحزن، وأسر يأسر، وباطر ولاطق ولاثق ولازق، أخوات. وصاعدة في الجبل، صاعدة في الجبل، صاعدة صاعدة صاعدة في الجبل، وتقول أصعد في أيضا إذ تصعدون ولك، هذا رباعي إذ تصعدون، ما الدليل على أنه رباعي؟ ضم حرف المضارعة مع كسر، لا بد من الكفر ولا يحسن يكون مبنيه، قد يكون ثلاثين إذ تصعدون ولا تلوون على والرسول يدعوكم، وين هذه من أعظم ماذا مناقبه وفضائل يعني الصفحة، يدعوكم في فر الناس وبقي خلفهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد صعد، صعد في الجبل يصعد، هذا فاعل أيضا، زيد مالحة قادمة، لا قادمة متعدة، قادمة البلدة، لا لا قادمة سبع، قادمة شيء، قادمة دفع، قادمة شيء فهو قديم، وقادمة البلدة يقادمها، هذا من باب فاعل لكن من المتعدد، هذا من المتعدد، يقدم قومه، يقدم يقدم يقدم الآية الأخرى، يقدم معناه يمشي قدامه، يقدم يقدم قومه يوم صغر عن النار، زي الآية الأخرى وقدمنا إلى ما عمل، وقدمنا واضح. اذا عندنا قادم وقادم وقادم تختلف. صاعدا اطلع اطلع تصعدون معنى تركبون في الجبل تمشون في الجبل تصعدون ولا تلون صاعدا فيه صاعدا في الجبل وقيل صاعدا الجبل لكن الاكثر هذا بعضهم ذكر انه صاعدا في شيء هذا هذا هذا اولى صاعدا في شيء صاحب الجبل نعم الأصل. المهم هذه من ماذا؟ من فاعل لازم من فاعل لازم صح. ومنه المتعدد وقف اللازم أكثر من المتعدد من عالمه وزكنه وضمنه وجهله وركبه ركبه وغضب وغضب غضب وغضب الأول غضب غضب عليه غضب الله عليه ولعنه وزل جاهله وركبه وحمده وساهمه وربح البيع ربح هذا في الأول ربح وخسر أيضا سمعه هذا من المتعدي هذه أفعال وأنتم تتبعون وقد جمع أكثر بحر في الصرح الكبير جمع أكثر جمع 40 جمع كثيرا منها المهم كتاب رائق لابد من قراءته يختصر لك الطريق خير من أن تنظر في القواميس جمع على كثير موضع جمع المتعدي وجمع اللازم هذا إذا يكون فاعل هذا لازما ومتعدي من خصائصه منه اللازم هو المتعدي أيضا مما يهمنا في باب فاعل هذا أن منه الأجواب ليس كفاعل منه الأجواب وليس بالكثير ليس بالكثير أجواب وليس بالكثير وهذا أمر مهم جدا لأن حصر أجوته ماذا؟ يجعل الباقي من الأجوف من باب فعل المفعول رأيت؟ إذا حصلنا هذا ليس في الأجوف إلا فعل وهذا فيه ماذا؟ أفعال قليلة من الأجوف معنى الباقي كله من باب فعل وحصر القليل خير من تتبع الكثير لنا فهنذكر أشهر ما كان على فاعل من الأجواب أشهره هو خاف خاف هذا هو أشهره خاف ما أصله هنا خاويك لأنه واوي من الخوف زيد أفعال ساد واضح لا ساد يكيد واضح ساد أم الباب من أفعال المقاربة واضح لنا كاد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد أي كاد يكاد لا كاد يكيده كيدا من الكيد هذه من باب فاعل المفتوح لا من باب فاعل زيد أفعال نام نام الرجل دعها خلينا من بغضه كلمة نام كيف نقص المضارع ينام رأيت يفعل ينوم وهو من النوم حيث هو زيد هاب هاب من الهيبة حيث يا هذا يهاب زيد حار من الحيرة يا حار وغارت أمكم تغار عينه ياء من الغيرة زيد فهم؟ مستفى هذا شاهد اسم مضاع مستفى لا يحوز قد حاجة يحوز زيد هذا الطعام يعين هذا الشيء يعين حتى من النساء رقموها بس يكتبوها سبعة أفعال وغارة تبعو لا غارة يغور واضح غارة الماء يغور إذا نزل في الأرض هذا غارة هذا انبسى هذا من الغيرة غارة يغار من الغيرة مات لغة ما تنفى الفصيح المشهور مات يموت هذا هو المشهور ويميت مشهور قد يقرع لكن يمات هذا لغة فيه وليس بالمشهور واضح ولا لا لكن اللغة تذكر هنا باب الفائدة من منع الثلوج منه النبي كاد يمات ويموت ويميت ذكرنا سبعة لا لا ستة زال يزال لا يزيل ولا يزول زال يزال خلصان زال يزال المهم تتبعتم الباقي هذا ما يحضرني بقيت أفعال قليلة هذه سنستعملها في لساني تنظم لا أعلم نعم أحسن هذا على نسيت من أخوات أيضا ظن خال يا خال خال يا خال كم صارت؟ ثمانية ما توصل لكن نسيت ما توصل موضع في الانترنت تتبعتهم مرة المهم لم يبقى من الكفاية والله ما ادري الالوكة ولا الموسيقى الحديث ما قلت الشغل بس سمعت هذه ثمانية منها بقي قلت لم يبقى منها الكفاية لم يبقى منها الكفاية إذا منه ماذا؟ اللازم والمتعدي منه الأجوب إذا ما بقي قلت باستثناء بعض الكلمات كله من باب ماذا؟ من باب فعل المفعول من باب فعل المفعول منه المضاعف وهذا مهم جدا منه المضاعف قلنا فعل المضموم ليس فيه المضاعف ولا لا؟ فعل المضموم ليس فيه المضاعف إلا على تداخل اللغات ليس تداخل اللغات أن بعض كلمات ورد فيها أكثر من لغة ذكرنا من خمسة نبى وفكى ودم وعزت وضبط وسقط هذه الخمسة فيها ضم وشاركت ضم غيره المضاعف خفي في هذا الباب واضح يخفى المضاعف كثير في باب فاعل المفتوح واضح لا وهو يلتبس بفاعل المفتوح وفاعل المفتوح اكثر منه في كثير واضح المضاعف في باب فاعل كثير جدا شاذه كما سيأتي كثير انا اذا بما قيل واضح لا اذا فاعل المضاعف هذا كثر في فاعل المفتوح هذا فنظمه الحسن رحمه الله وزيدت عليه صدرت عليه بعضهم ثم جاء غيره وصدرت عليه وهكذا كلما وجدت كلمة استدركت على نذكر ما ذكر الحسن مقتصر عليه زيادات الحسن نذكر زيادات الحسن فقط ونذكر كلمة أخرى لأن ورد في القرآن ولم ينظم الحسن وما أدري كيف غفر أنا رحمه الله فنظم في قوله مضاعفا مدغما أولا كحسان به ومضاعفا مضاعفا مدغما لا مضاعفا مدغما ام لا تحسبه نص عبد وحماما له مللا وخب صب وقب لذة حوى ودى بقى لذة لذة وشغلا وخبت حب ومضى مسا سلا وبشر صفوة ما ضمى ما زال المهم ما زال في الجعبة هنا الاخرى قال مضاعفا مدغما او ام لا تحسبه مضاعفا مدغما معنى هذا معنى ضم عين المضارع من فعل المكسور مطلق ضم عين المضارع مطلق مضاعفا كان ام لا واضح لنا اي غير المضاعف كفرح وسمع هذا غير المضاعف لا سمع علم هو فرح هذا يضم عينه ايضا مضاعفه ماذا يضم عينه لاننا فتحنا العين مطلقا في المضارع غير المضاعف والمضاعف مثله لا فرق بينهما في ضم عين مضارع في فتح اطول عين مضارع والمضاعف نوعان مدغم وغير مدغم المضاعف ما هو المضاعف ما فتحين ولا ما وهو نوعان مدغم وغير مدغم وكلاهما تفتح عينه في المضارع لهذا قال انتبه مضاعفا مدغما او لا ثم مضاعفا ما لا يخرج ومدغما غير المدغم من المضاعف رايت فهي ثلاثه انواع غير المدغم غير المضاعف والمضاعف مدغما وغير مضاعف ثلاث كلها تفتح فيها او يفتح فيها عين المضارع لا فرق بينها واضح ولا لا هذا معنى قوله مضاعفا مدغما ام لا ثم بدا يعدل ماذا المضاعف المدغم المضاعف غير المدغم مثلا عيا وحيا كيف تقف في المضارع يحيا ويعيا تفتحه واضح وايضا مثله آل الى استقاء آل الى استقاء اذا تغير ونزل يألل وتقول قاطف شعره قاطف ضد السابقة آل إلى فائلا لا بفائل ها؟ تغير الثقة إذا تغير فريق آل إلى الثقاء وقاطف الشعر إذا اشتدت جهودك إذا ضد السابقة قاط سابقة بالسين قاطعة بالطائن قاطعة تقول يا بارك الكف يا قاطعة رايت صح وتقول لححت عينه لححت عينه هذا من المضاعف غير المضاعف لححت عينه فلان اذا اتفقت بسبب غمص هذا واضح هذا ماذا مضاعف تفتحه في المضارع تفتحه في المضارع على القياس والمدغم المدغم المضاعف المدغم هذا الذي يلتبس بشعر المفتوح ولا يلتبس بشعر المضموم لان فعل المضموم لا يكون مضاعفا الا ما حجبنا اذا هذا يلتبس فحفظه لنا من الحسن رحمه الله في ثلاثه ابيات واضح سنحفظها الابيات من الابيات التي تحفظ ولانها تضمنت اشياء تنفعنا عمليا واضح هذا لنا فاول هذه الافعال قال تحس به قل حس بشيء حس به حس به المشهور ما هو المشهور احس به فلما احس عيسى من المقطع احس رايت رباعي كيف تقول في المضارعين يوحس رأيت يوحس بضم عين الحرف بضم حرف العلة نرجع في وجوها ما هي حتى ثلاثين حتى رأيت حتى لحظة من باب فاعلة تقول إذا أثبت نفسك حسست بك حسست ما تقول حسست بك حسست بك واضح لا ومنه كلمة الحواس الحواس اخذت من الثلاثي لا من الرباعي لا من الرباعي كيف نقول المحسات واضح لنا ومن يكون أخي حاسة حاسة فاعلة تجمع على حواس. واضح هذا ولا لا؟ الحواس أخذت من الثلاثي لا من الرباعي، لما رباعي في المشتات. واضح هذا ولا لا؟ وما حاسة يسمعه عندي الكتاب جمع إذا حسة. واضح ولا لا؟ لما ضاق عليه المرض هاجيه كان نفس طول بطر بيضاء بيضاء عندنا خسة بالخاص ليس لما تخاف هو يقول كلمة وفيها كلمة تحفظها تحسى به لكن هذه تحفظ يحسى به أنا أعدها بالباء واضح لنا لكن عندنا خسة رجل خسة رجل فهو خفيفة وخسة دم هذا تقول في ماذا؟ يخس وفيه لغة وفي لغة تحنى وفي لغة تحنى إذا هو من باب فاعل المفتوح من باب فاعل ومن باب فاعل قل خست خسست وخسست إذا قلت خسست ولازم تقول تخس وإذا قلت خسست تقول لأن قلت هذا من الأمور التي تختار مش يا بابا تحفظونها لكن الآن في ساعة قل خسست وخسست مخير وفي المضارع يقول تخست أو تخس إذا هو مخير كما في المضارع في اللازم تخس في جد عبا عبا عبا عبا عبا هو وعبا عليه عبا الشيئة وعبا عليه منه قول الله تبارك وتعالى يوم يا عبد الظالم على يديه عبده جعله يا عبد الظالم على يديه يا عبد يا عبد هذا دليل على انه من باب فاعله عايش عاضبه كما تفسير نفسك عبدت على يديه عبد عبدت يا عبد عبد عبد وبه هذا هو المشهور فيه عبد يا عبد هذا هو المشهور عظيمة ومثلها أيضا غصة هذا المقطعيد تتزليقها إلى ما قبلها غصة المجلس بأهله وغصة الشارب غصة الشارب كيف تدعو في المضارع؟ يا وأصل يا غصة ما وأصل يا غصة؟ فك الإدغام وده لا لا يا غصة غاصة والمضارع يا غصة يا غصة رأيت على وجهي القياس يسعى يغطف فهو غاص وغطان غاص وغطان امرأة غطاء ما معنى غطاء؟ سارقة غطاء سارقة خذ الشرق سارقة سارقة غاضي وغطاء ومنه غطاء المبيت بآله ما معنى؟ هذا كبير كبير كبير أي كان رقم ما قبيل ولا كما يضيقون فالقوم غلما القوم غلما ولا صحنا حتى اللغة كما يقال خطى وعطى مصى مصى مصى الماء مصى ما صيطى نقول في المضارع يا نفسه مصى مصى يا نفسه مصى ولا كلبه جلس هذا هو الفصيح مطى يا نفسه وفي لغة يا نفسه مطى من باب فعل المفتوح قلت هذا اللي نفسه المفتوح منه وضع في لغة طبعا زين باباه مطى هذا في أيضا لا قبل ذلك مطى بإعجام الصاد مطى قل مطى رجله إذا تألم ومضى من الألم لازم ومتعب استعمالان مضى الرجل نفسه ومضه الألم مضه وتألم ومضه الألم آلمه فضعيف من كامل سوف على القبر الله تعالى أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم يوم